بعد اسلام هو القشوفي فعلا بالضبط هذاك هو هذا هو هذا. جيد يلا جيد مزيان. على هذا الشيء صافي هذاك الشيء. او بغيت غير الا طلعت الجنيه بغيت نسول هي اللي عملت هذاك الشيء ولا علاش هذاك مسلم كيقولوا هذاك الزوج ديالو ديال كمال اللي عمل هذاك الشيء حتى هو في الطلاق نورمال حاليا الله الجنية اللي في حي ولا شنو ولا جنية عادية لا دابا غتعاود لك اللي وقع لكم المهم غادي نعاود له الا بغيتي تعمل لايف نعاود القصه احكي لي المهم ما قلتش من انتوا باش ماما تعاود جوج عاود اوكي احكي لي شنو بالضبط بالتفصيل كسر فرقه كتبت نقط دابا اخر مره اللي كنت هنايا جيت في شهر 5 نعم وكانت فيا الجنية الجنية مفسدة كانت في خدمة ديالها الفاحشة ولا ما عرفت و هذاك الوقت كنا شي يومين ولا ثلاث ايام قبل رمضان اللي جيت المهم رجعنا في رمضان طلع واحد جين كان مخبي هذاك بعدا هذاك كان مخبي حتى سلم عاد تستعرف باللي هضر معاها قال له بلي انا كنت قديم هنايا السحر هذاك الكتاب على الشمع داك السي الفقي اللي كنا كان والفقي وقال لها بلي انا مول هذاك السحر وهو بلي سلم صافي عطى لها العهد بلي غي زعما غيتعاون معاها يطلع صعب نعم ودابا كل مره شكون اللي كاين كيهضر واحد المره كيهضر مسلم وهذيك الاخرى عرفتها حتى الاخرى كانت كتهضر كل مرة كتهدها يا زيدني توليت مالك صافي ومهم كنت شوية مزيانة هاك لي جيت في شهر 8 مع خويا هذيك الرقية اللي عملتي عليها هي على دم النفاس دم النفاس دم النفاس بقات عاود جالها بحال اللي كان شي حاجة مخبية في البطن في الرحيم في الرحيم ومن تماك كيبان لها بحال اللي كانت شي حيه كتبان ليها لا ولكن هي ما قلتلكش هذيك المره في الاول بلي واحد المره حلمت بلي واحد الفعه ولا حيه كتمشيها ودخلت في ماني في الغابه في الغابه واحد المره حلمت بهذاك الشيء ولكن هي ما قالت يعني عمرها ما قالتها لك ولكن هذا في الاخر دابا فوقاش كتزيد في الرقيه وهذاك الشيء درت الرقيه ديالك على الحيه ايوا كيت واحد النهار بلعتها الفم زيزونت كاع ما قدرتش تهضر دقيقه جوج دقائق حيت هي دات لي ميساج قالت لي اجي عندي كنتصل بها قد نقول لها علاش كتقول قاص قال لي شنو كاين ولكن من بعد قلت لها هذيك الميساج اللي اجي عندي كاين شي حاجه مشيت عندها ديال الدار لقيتها صافي قالت لي الحمد لله تلقاتني راه جوج ثلاثه دقائق وفمي سمعتي المقطع ديال الحيه وتتزيري لسان داخل تلوه ولا بحال تقلب وهذا مسدود ما كتقدرش تفتحه باش سنان تسدو الفك ديالها صافي والحيه طيب واحد المره حلمت بلي كتقيه الشعر ياك امتى هادشي يلا في الاخران صافي بداو كي صافي جاي مزيان وواحد مره حلمت مور هذيك الرقيه ديال خويا نعم اللي مشيت الدار حلمت هجموا عليا لابوليس ايوا وعملوا لي هذيك الصمته في رجلين ديالي ايوا وكنغوت كنقول علاش كيتعملوا لي هذا الشيء انا ما عملت والو وكيقول لي تينا سكوت وهذيك اللي كيحبسوا علي ايوا الى كيديروا المجرمين يشدوا من هنا ومن هنا واو هذا اشاره انك يقول الشرطه بمعنى راك انت مرصد بك الجن هجوم مجموعه من الخدام يعني باش يسجنوك يحبسوك يعني احنا عندنا امر اننا نحبسوك فهمتي اوكي انا فهمت دابا واه وحلمت واحد مره واحد العين ما حلمتهاش كنت غير كنعمل رقيه بغيت نمشي نعس شفتي العين وشفت واحد العين كانت معاها غصبه عيناش ديال الحيه كبيره عين حيه نصبه وكنت مع الصبا وكنقول عاد بالله من الشيطان الرجيم دورت راسي الحي الحاسدة. طيب و... وعاود شي مره الا كان نسمع الرقيه كنعمل الحيه سؤالي كانت كتسمع الرقيه ديال كتقول كل المهم كل السحر طواره قالت لي ما فهمتش طواره اختفى وانا كنهضر على المازال معها وهي كدير لك الحياة تجد عاملين الحياة كثير. واحد مرة عملت رقية ديال حياة مخلوة أولاد سبحان الله هذه السيمانة غير الحياة واو كثروا. وواحد مرة كان سمع رقية ديال إدريس إدريس أبكر ديال السحر شنو تفريق السحر لا تفريق دايمًا هذاك بزاف كدير على السحر التفريق المهم كنت كنعمل السحر التفريق وطلعت هذيك الجنيه ولا كنسمع كيقول بزاف الا باذن الله نعم. هي كتقول الا باذن الشيطان خادمه الشيطان واضحه صافي سحر الشيطان وحاود لي كيقول بزاف هاروت وماروت نعم وانا بديت كنشطح فحالي كنشطح الرقاده تقول انا جيت من مركان ماشي انت ماشي انت هي ديك الطقوس ديالها واو ماشي انا مش ليمات صافي دابا الامور بانت دابا اللي استنتجت ماشي كامل الجنود الخدام والحيه نقول لك واحد الحاجه البارح فوقاش كيدير كان كيدير عليه واحد دخله البارح عند التلميذ نعم فوقاش كان كيدير الرقيه باش التمريض السرطان الدم التمريض المهم كانت كتضرب بقوه في الراس ديالها وفي هذه الجهه حتى في هذه الجهه كي شي 4 سنوات 5 سنوات كيحرقها بزاف في اليمين والشمال الشمال الشق الشمال طيب الحق مشيت عند الطبيب زولت الدم قالوا لي ما فيك حتى شي حاجه الحمد لله جيت الحمد لله طيب واضح بسم الله نعم ان شاء الله خذي واحد الغطاء وتمدي حسن في الارض خذي راحتك يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو الله الذي لا إله إلا هو لا ند له ولا شريك نسأله سبحانه وهو الله المجيب يجيب دعوة المضطرين وهو الله ما أجله وما أعظمه من شاء سبحانه شفاه من شاء سبحانه جل في علاه أغناه من شاء سبحانه جل في علاه هداه فنسأله سبحانه من واسع فضله أن يرزقنا الخير كله وأن يتفضل علينا سبحانه بالخير والبر والهدى والتقى والعفاف والغنى نشهدك إلهنا ومولانا أننا نوحدك وأننا نحبك فأنت الله لا إله إلا أنت وأننا نحاربك من حارب دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وأنت الله القوي الناصر، وأنت الله تعز من تشاء وتذل من تشاء. اللهم إنا نسألك المعونة والمدد والسداد والنصر على الأعداء، فأنت معنا تسمع وترى، تسمع كلامنا، ترى مكاننا، لا يخفى عنك شيء من حالنا. مهما طغى وبغى واعتدى، مهما تجبر وظلم واختفى وتوارى، فأنت الله الرب القاهر القادر، تسمع وترى. إني معكما أسمع وأرى. نجعلها بيقين في قلوب المرتدين والكافرين والمشركين والسحرة والمشعوذين، فجلاهم الله. الحمد لله رب العالمين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نحمدك ربنا. جلاهم الله وعليهم الذلة، جلاهم الله وعليهم الصلاة، جلاهم الله وعليهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب. صح. اللهم انصرنا على الكافرين والظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. اللهم ارزقنا الفضل والكرم. إلهنا لا إله إلا أنت، كفى بك ناصرا. نقولها بإيمان وبيقين، كفى بالله ناصرا. كلام الإيمان والتوحيد يدمر عرشهم، يزلزل قلاعهم، يحطم أستارهم ويكشف أسرارهم. فالحمد لله رب العالمين. لن نرمي رميات لصغير مختبئ، لصغير خادم حارس، بل نقصد بها الكبير والحي الأفعى السامة التي تجدد في كل وقت واحد. إلى من اختبأت واختفت، توارت، سحرت، جددت، كتبت، نفثت، اعلمي أن الله جل وعلا جعلك في الأذلين، جعلك في الأذلين. عابدة للشيطان، عابدة للسحرة والكهان، الحية التي تسمع فحيحة، فحيح، نعوذك أزا بالفحيحة، نعوذك يا أزا، نؤذيك بإذن الله جل وعلا، نؤذيك، وهذا ما نرجو بإذن الله تعالى. قال الله تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. هذا من فعل الذين جاءوا بك ظلما وزورا، لقد أخذوك إلى المعاصي، أخذوك إلى الكفر، إلى الشرك. أما نحن فنسأل الله تعالى أن يجعلنا سببا في الهداية والنور والشفاء والدواء والإيمان والخير. وأعلم أن هذا الكلام لا تلقي له بالا يا حية، لأن على جلدك سواد، وعلى دم، وفي دمك سواد، وفي أعصابك سواد، وفي بصرك سواد، وفي عينيك سواد، وفي نفسك سواد، في أنيابك سواد. نعلم أنك غلفت بالسواد وغلب عليك السواد. تأكلنا العظام والجلود والجمال والقوام، تعذيب دائم متواصل مستمر كاتصال بالشيطان الكبير، ولا يؤده حفظهما، أي الله وأنت تريدين الحفظ من الشيطان، جعلت الرب والإله والحافظ والرازق والمعبود الشيطان. إيه أخرجناك من جهلك، هذا ما نريده، نراك تتعذبين ثم الآن تصرخين ثم الآن تقرين. واسمعي، جاء وقتها، إنها القهوة التي بها نضبط بإذن الله جل وعلا. حية تقول على أنها هي القوية، إيه مسكينة الحية، تبقى حية، أنا قوية، أنت قوية، حية قوية، نعم هي حية، نعم. إذا نظرنا إلى الواقع سنرى أنها قوية حقيقة دون مبالغة، نتكلم بالواقع، لأنها تخدم ساحرا جاء بسحر كتب على الجلد وعلى الدم وعلى العورة وعلى الجمال، جاءت بأسحار كانت في أيام تعظم فيها الشعائر، ليلة الجمعة، يوم الجمعة، صح أم لا؟ جاءت بأسحار عليها امتهان لكلام الله والذبح لغير الله، جاءت بأسحار كثيرة، فكانت هي قوية عند الشيطان، مكتوب على الظهر، بسحر مكتوب على الظهر. أنا أعطيك واحد رمية جميلة جدا. الخادم الذي كان معك وأسلم لله عز وجل والذي اعترف بالسحر، الآن صعد مسلم واعترف بالسحر وذهبوا إليه وجدوه حقيقة مكتوب، ذاك المعقول. إذن هنا يعلم أن حينما يسلم، من يسلم رب العالمين في البدن يصبح سفير خير، رسول خير، دليل خير، قائد خير. هذه رسالة أرسلتها للحية لتعلم أن حسدها لن يدوم ولا يبقى أبدا، والخير آت بفضل الله جل وعلا. سمعتي لله؟ السؤال، هذه الحية تمكث وتختبئ وتختفي سنين، ولولا مواصلة العلاج ما وصلت هذه السيدة إلى الحية، لابد أن نعي الأمر، فقد كانت تقدم بين يديها خدام وحراس وأعوان شداد وغلاظ، وكل واحد له حاله، مقامه، مكانه، عمله، ولولا المتابعة ما وصلت إلى الحية، فأصبحت ترى عين الحية يقظة وعينها مناما، أصبحت ترى حينما تسمع إلى مقاطع الحية صوت الفحيح الحية يخرج دون وعي منها أو إدراك، صح لا؟ أصبحت ترى أن لسانها يتلفظ بالكفر حينما تسمع ولا يؤوده حفظه، ما تقول لا يؤوده حفظ الشيطان الحية، فحيح الحية، اسمعوا اسمعوا اسمعوا إنه فحيح الحية، الحياة، أسبوع الحياة وشهر الحياة وعام الحياة. طيب، أسلم من معها ثم جاء دورها، كما هي المنظومة في الغالب دائما أن الكبير يقدم الصغار ليختبئ حتى إذا نفد سلاحه وجنوده وحراسه وخدامه وأعوانه جلاه الله جل وعلا، أو ربما يكون معه لكن أسلموا لله فيصبح أقوى منه فيدفعوه ليجلوا الخبث والسواد والكفر حتى يرتاح منه إما بإسلامه أو طرده، وهذا ما نراه بفضل الله تعالى، فحتى الأسحار البعيدة دل عليها المسلم واستخرجت حقيقة، إذن حلوى مكشوف الآن لا قوة لها، لكن لا زالت تحتفظ بماذا؟ بعبادة الشيطان. لا زالت تحتفظ بطاعة الشيطان. لما؟ لأنها رأت منه البأس والشدة والقوة، رأت بعينيها حال الشيطان وجنود الشيطان وقوة الشيطان وقهر الشيطان. فلا بد أن ترى خلاف ما رأت وعكس ما رأت، أن ترى هنا بإذن الله تعالى خيرا مع قوة، حزم مع قوة، عطاء مع قوة، إسلام مع قوة، عفو مع قوة، صفح مع قوة، لتعلم أن الإسلام قد جمع وحوى كل خير وقوة بفضل الله عز وجل. إذن الحية شيطانة وخالطة للشيطان، مقربة من شيطان ومن ساحر عليم كبير بأسحار الكفر العظيمة. وقد سبق وأن سمعنا وعايشنا من معها من الخدام والأعوان كيف كان حالهم واعترافهم وإسلامهم، أو منهم من خارج. إذا الآن جئنا إلى رأس الحربة، رأس الحية حية، كما يقال رأس الحية حية، هي الحية. فاسمعي، أنا أعظك بداية، آذيت هذه السيدة صح ولا لا؟ كيفاش آذيتها؟ فيما قضيت أي شيء آذيتها في كل شيء. مثلا مثلا ها؟ شو؟ ما فهمتش أي حاجة قد يلي يخطر لك على بالك أنا صنعته، لكن نريد أن تبيني شنو عملت لها. شنو عملت لها؟ مرض مثلا، مثلا عندها هنا يكون سر. طيب ثم وكيف تسببت في السرطان؟ سرطان أين؟ في الرأس. ولا يره الأطباء، ها؟ أقول لكم شيء، خذوا مني باليقين وسنبحث فيها وسنتيقن. الرجل الذي نتابع معه من هولندا، وهي كذلك من هولندا لكن ليس نفس الأسرة، نبين شيء. هذا الرجل كنا نعالجه قبل سنوات، هو وزوجته وأبناؤه. أثناء العلاج كان أحد الشياطين اعترف أنه تسبب له في سرطان، ولم يكن حين يظهر السرطان، بعد عام أو عامين وجد السرطان موجود، وجده موجود، والأطباء إلى الآن عندهم مشكلة مع السرطان الموجود كيف، وقالوا أن السرطان الذي عندك من المفروض أن صاحب شرك مات توفي، هو فيه الآن مدة ما عاد سنتين أو شيء، وما يشعر بشيء، يعيش عادي، لكن أظهره عند الأطباء، وحينما نطقوا به لم يكن به سرطان. أي نعم، بعدما قال يعني كانوا زرعوا السرطان لكن لم يظهر عند الأطباء. هي قالت الحية أن عندك مثلا سرطان أو وصول سرطان، تذهب عند الأطباء لا يجدوا مثلا سرطان، لكنها تريد أن تسعى فيه سعيا، يعني جعلت اللبنات والأساس السرطان ينتشر، لكن إلى الآن. بمعنى أن الجين، نفهم من هذا أمر عظيم، أن الجين يتسبب فيه ويعلمه ولم يصل إليه حينها الطب في الفحوصات، لا يصل إليه إلا بعدما يتقدم في عالم الجن ثم يتجلى في عالم الإنس. وحينما يخفيه الجن، يخفيه بداية في عالم الجن ثم يتجلى أنه اختفى في عالم الإنس. بغيت اللي فهم هادشي، أنا كنت من اللي فهم هادشي، وهذا يؤكده ما نجمع أكثر من حالة، ليس حالة واحدة. إذا هنا الحية تقول أنا تسببت له السرطان في الشق الأيسر في رأسها، مع أن السيدة رأى في كامل صحتها لا ترى شيء، والأطباء في هولندا إلى الآن لا يروا أي شيء. في بلجيكا، في بلجيكا الحية كتصحح لي. طيب، ولكن هي تقول على أنها صنعت لها السرطان. طيب لماذا السرطان؟ لماذا تكلمي؟ السرطان في الرأس لماذا؟ يجب أن تموت، ويعلم الجن أن السرطان من الأمراض التي تقتل، مفهوم؟ إذا الحية، السؤال وهو كيف تسببت الحية أو كيف تسبب أنواع الجن والشياطين في هذا الأمر في السرطان؟ نعم دخل بسحر لكنه عبث بالخلايا، عبث بالصحة، عبث بأشياء طبية يعجز الطب عن تفسيرها، ثم ركب السرطان. ركب ماذا؟ السرطان. طيب أنت تريد قتلها إيه؟ صح؟ كيف تسببت في هذا السرطان؟ سهل. السرطان بالنسبة لكبار الجن والشياطين والحياة أمر سهل. الأمراض المستعصية عامة بالنسبة لكبار الجن والشياطين أمر سهل، أقولها وأعيدها من خلال ما أعلم. إن الأمراض المستعصية بالنسبة لكبار الجن والشياطين أمر سهل جدا، وأؤكد على هذا الكلمة، أمر سهل جدا. طيب كيف تم ذلك؟ شنو عملتي باش تسببتي لها السرطان في الرأس؟ ومن أوصاك بهذا؟ هيا هيا، لماذا تسأل في شيء لا يحق لك؟ شيء ليس لك، تسأل في أشياء ليست لك. طيب كم سنة وأنت فيها الحياة؟ كم سنة وأنت فيها حياة؟ لحظي، أنا ما عذبتك، ما أذيتك، صح؟ صح ولا لا؟ طيب جيد، بكلام الله، بالرقية، بالقرآن، بالادهان، بالدعاء، بالصلاة، بالصدقة، بالخير، صح؟ جيد. اسأل الله عز وجل أن يصب عليها الخير صبا صبا وأن يعوضها. لقد عذبت صراحة، أنا عشت معها، يعني قصتها هذه الأمة عذبت في حياتي عذاب شديد، يعني حرام. هذه الكلمة التي نقول هذا ظلم وحرام ولا يجوز، والله العظيم الناس تحرم الخير وتحرم السعادة، وحينما نقول السعادة بمفهومها الشامل، تحرم السعادة بسبب الجن والشياطين والحيات، بيوت الذي يقيمها الصبر، صح؟ فربما أبدان لا تقف إلا بالصبر والاحتساب. حقيقة السعادة تكاد تكون منعدمة سواء في الأفراح أو في سائر الأيام، والسبب جن شياطين حيات والعياذ بالله. طيب كم سنة وأنت فيها؟ بزاف، يعني كثير. كم سنة تقريبا؟ هي الحياة كم سنة وأنت فيها؟ يا هيا كم سنة وأنت فيها؟ قطية، أنت فيك صداع، يعني مزعج، تقولي أنت مزعج، أزعجك ها؟ قل لي كم سنة وأنت فيها؟ نعم؟ قطية أنا لا أخافك، أنا أسأل الله عز وجل أن يقذف في قلبك حبه والخوف منه هو سبحانه وجل في علاه، فهمت ولا لا؟ هذا ما أرجوه، وأسأل الله عز وجل يجمعنا على الخير، أسأل الله تعالى أن يجمعنا على الهدى والخير. قولي آمين. هيا كم سنة وأنت فيها؟ شاب العام وأنت فيها؟ أنا أتكلم معك بأسلوب طيب، بكلمات طيبة، إذا ذقتيها وفهمتيها مرحبا، كنت بغيتي أسلوب آخر مرحبا. كم سنة وأنت فيها؟ جيد. 15 سنة. 15 سنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يعوض كل من ابتلي بآفة العين والحسد والسحر والمس خيرا. أسأل الله جل وعلا أن يصب عليه الخير صبا صبا، أن يعوضه ما فات وما ضاع، وإن كان لا شيء يضيع عند الله عز وجل، قد كتب في الأجور وفي الحسنات بإذن الله تعالى، لكن أسأل الله يعوضه سعادة وانشراحا وبرا وطمأنينة وخيرا ومالا وجاها، أن يعوضه سبحانه جل وعلا في علاه خير مما ضاع منه بسبب الجن والشياطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 15 سنة. شو عملتي في 15 سنة؟ ها؟ قالت صنعت في هذه 15 سنة كل شيء. مثلا أعطيني أعطيني. ها؟ ذكية. قلت ماذا صنعت في 15 سنة؟ قد يقول لي أنت ما هي الأشياء التي لم أصنع، يعني قد أتيت على كل شيء، ما من أمر إلا وقد صنعته في الشر يعني، صح أم لا؟ وكيف تنعم هذه الفتاة، هذه المرأة، هذه المسكينة، وداخل هذه الحية تنخر عظامها وجسدها وهي لا تعلم بحالها، كانت معها 15 سنة وهي لا تعلم بحالها، يعني كيف تنعم بالله عليك؟ وهذا كحال كثير من المسلمين والمسلمات. تتناسى مع راسها. ها؟ تتناسى مع راسها. ايوه. كان يعمل هذا. ايوه. هو اللي عذبنا. شكون هو السحاب؟ اه. عندك من آية الكرسي في الورقة. ها؟ نعم. شكون هو المنصحب هذه المشكلة؟ ها؟ شكون؟ هو؟ أيوة. شكون هو؟ صاحب الورقة آية الكرسي. أي نعم. أنا أتذكر، لازلت أتذكر السر الأول الذي اعترف به الخادم أو الخدام الذين قبل الحية. فهو بسبب دخل الخدام ومعهم الحية، فكنا مع نخوض الحرب مع الخدام والحية لا زال كانت مختبئة في جحرها، صح؟ إنها قوية. طيب ماذا صنعت؟ تسببت في ماذا في 15 سنة حية؟ طلقتي؟ فرقتي؟ محقت المال، أمرت البدن، عطلت الزواج، يعني كل شيء. ها؟ شو؟ كنت مرضيها، كنت لذي بتمريضها، صح؟ طيب خير. والله العظيم ربما خاص المستشفيات يسمعوا الحياة أوقية الحياة لكل من ابتلوا بالآفات. ها؟ قد أنا من أكسر سيارتها، هذه غير الأمور الظاهرة، الأمور اللي بحسوس اللي كتشوفها بعينيك يعني، أما الأمور الخفية فهي أقوى. قالت لك هي تمحق المال، تعطل الزواج، طلقت، تكسر سيارتها، وكيف لك أن تكسر السيارة؟ آه طيب كيف؟ كيف بإمكانك أنك تكسر السيارة؟ ها؟ سهل. كيف السهل؟ كتدخلي في الموتور ديال السيارة، واش كتعملي ليه؟ ها؟ كتكوريها؟ كتوقفيه؟ كتعطلي الموتور السيارة؟ ها؟ كتعمل كلشي، هي كتدخل للمخ والرأس. بغيت تخش الموتور السيارة، محرك السيارة، محرك السيارة تدخل إليه وتشعل فيه العطب. كم واحد يشري سيارة جديدة يقول لك بالعين والحسد قد توقفت. والله العظيم هذا موجود، عندي حالات موجودة. سيارة جديدة في الطريق تأتي يعني سيارة ترفعها خاصة بالتأمين وكذا وتعيد ترجع، يعني أشياء غريبة جدا. هناك من يقود السيارة فجأة فإذا بها تميل يمنة أو يسرى وحدها. هذه الأمور يعني في عالم الجن من أسهل ما يكون. طيب اسمعيني جاي الحياة، أسأل الله عز وجل أن يهديك إلى الطريق الحق والخير، قولي آمين. أصحابك التي جئت بها شهية، احكي لي ما هي أصحاب؟ تكلمي تكلمي هذا الأسبوع كله عادي معك الحياة، تخافيش أسبوع أنا معك أسبوع بإذن الله عز وجل، ترفعي بإذن الله الراية البيضاء وتصبحي من السواد إلى البياض ومن الشر إلى الخير بإذن الله عز وجل. ثم نأتي إلى أمر آخر، من الشريك معك في الفواحش؟ صاحبة الفاحشة أو صاحب الفاحشة من هو؟ كتسمعين ولا لا؟ جوبي ماشي أنت؟ لست أنت؟ معك في البدن؟ طيب جيد، طبيعة الحال خاصة في واحد مسألة مهمة جدا. لما تكون كثرة الأصحاب تبتلى والعياذ بالله بساحر يتفنن في سحرك سواء للإنس أو الجن أو الشياطين، اعلم أن الأمر عظيم. أقولها حينما تبتلى بساحر، هذا الساحر قد يكون إنسيا وقد يكون جنيا وقد يكون شيطانا. حينما تبتلى بساحر في هذه الرتبة يكون ساحر عليم وساحر قوي متمكن، ساحر يعرف كيف ينوع الأصحاب والخدام والحراس، كيف يجعل الأصحاب تكون في البيت وأصحاب أخرى تكون في البدن وأصحاب أخرى تكون حول البدن، يطوقك بالأصحاب من كل جهة، فاعلم أن الأمر يكون عظيم حينما تبتلى. فرق في قوة الساحر وفي قوة السحر وفي حنكة السحر، يعني كيف شي تصنع، وفي من يخدمون السحر. لا تظنوا أن الأمر سواء، أبدا أبدا. ولهذا تفاوت الأصحاب في قوتها والخدام والأعوان في رتبتها. لابد أن يفهم هذا فهما دقيقا. إذا ابتليت بساحر يجعل الأسحار عليك والخدام والشياطين سحر قوي، يجعل السحر يعني يجعل السحر قوي أو الأسحار قوية والخدام كذلك يكون على رتب قوية وبقوة كبيرة، وتكون أسحار في متعددة، شياطين متعددة في البدن وحول البدن وخارج البدن وفي المكان الذي يسكن فيه صاحب البدن. اعلم أن الأمر يضيق عليك، لن يكون كحال أمر سحره سحر عادي، سحر واحد مثلا، خادم واحد مثلا. ولهذا رأينا عدة أسحار، ومنها من استخرجها الجن المؤمن بعدما أسلم، بعدما كان بعد إسلامه كان كافرا فأسلم، لما أسلم لله عز وجل دل عليها حقيقة وقد رأيتها على الجوال قبل قليل. لكن ما خفي كما يقال أعظم، وما خفي أعظم، لأن الغاية، لأن في هذا المسلسل العلاجي كان يتجلى أشداء وأقوياء، لكن هم خدام. فالآن الحية جلها الله بعدما سمعت إلى المقطع، الحية بفحيحها أصدق الفحيح، والآن هي تتكلم عادي وتريد القتل بساط الرأس. يعني معظم الشياطين الكبار والسحر الكبار بعدما ينتهوا من نخر الجسد وتعذيب وتعطيه السعادة وإدخال الضيق والهم ينتقلون إلى حادث مميت أو مرض مميت. ماله مسكين فجأة سيطار خطأ كذا عملية مات الله. ماله حديث مات الله. ويبقى الأمر مبهم قدر الله ما شاء فعل. هذا هو الحاصل. لكن لكثرة الجهل في هذا الأمر الشياطين تتدخل في عالمنا فتأخذ ما شاءت وفق رغبات وأهواء وأصحاب سحرة كبار مخططوا للأمر من بعيد. لكن للجهل أو للجهل في المسألة أبدا 15 عام يا خدام بعدما جعلت الحياة خلاص ضنك جحيم عذاب محق طلاق تعطيه زواج أمراض حوادث تعطيه السيارة حتى في الجمال. يعني هذه الأمور كلها جاء الوقت كي تقول الآن خلاص خلاص تعبت. ماذا؟ سرطان موت صح؟ قلت نعم. وهذا نراه كثيرا كثيرا والعذاب حتى في العمل. نعم. لهذا أنا من باب الأمانة أنصح كل من يكتشف بوادر السرطان علامات السرطان بداية السرطان الاجتهاد الكبير البالغ في أمر العلاج بالرقية الشرعية غير معلش ما يبخلش. قد يبتلى بالسرطان وقد يكون سرطان من أمراض روحية وأخلاق روحية وجين وشياطين ويبتلى معه أن الشيطان يكون أقوى منه فيثبطه ويقعده ويثقله ويباعده عن العلاج ليعالج نفسه بنفسه. هذا لا بد أن يرى ويعلم. إذا الحي الآن أنا أقول لك كلمة شئت أن أبيت تخرج من هذا البعد. لكن إن جئت إلى الله بالرضا فلك الرضا. قالت لي لا. قالت لي يا كتحلم أنا ما غنخرج. قالت لي يا كتحلم لن أخرج أبدا إذا كنت عنيدة حتى أنا عنيد. فهمتي؟ إذا كنت أنت عنيدة فأنا كذلك عنيد. لكن أسأل الله عز وجل أن ييسر أمورنا جميعا إنسان وجهنا. فهمتي ولا لا؟ دم النفاس دم الطير دماء كثيرة كتبت على جلدها على ظهرها على لحمها أسحار في الأعياد في أيام فاضلة يعني أسحار عقدت وأخرى دفنت يعني أسحار كثيرة جدا. استفراء الشعر فأسأل الله الحي القيوم أن يجعلنا وإياكم على الحق وعلى الهدى وعلى الخير. فنبدأ بسم الله. قد يظنك انتهيت. أنا أبدأ الآن بإذن الله تعالى. من الواجب أن نعظ وأن نوجه ولهذا قد خاصة نستقبل حالة ولا جوج في النهار. لماذا؟ لأن الحالات حالات القتل السرطان الموت يجب أن تتفنن. كتلوة فهمتي خاصك تفنن لأنك تحارب قوة خفية قرأت العقول كثيرة قبلك فلا بد أن ترى منك خيرا بإذن الله عز وجل. فنبدأ بسم الله وأسأل الله تعالى شوف كان دعي معك وكان كرر الدعاء أن يأتي بك وأنت مؤمنة طيبة لأن هذه الأمة ظلمت صح لا؟ هذه الأمة ظلمت هذه الأمة عذبت هذه الأمة أوذيت هذه الأمة أسأل الله أن يشفيها وأن يشفي كل مريض ابتلي بالآفات والعاهات والأمراض والتعطيل. أسأل الله تعالى أن يشفي الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحق

الله أكبر من كل حية سكرت، الله أكبر من كل شيطان سكرت، حية سكرت شيطان سكرت، الله أكبر من كل حية سكرت، الله أكبر من كل شيطان شيطانة سكرت، في الرأس سكرت، للسرطان سكرت، للأمراض المستعصية سكرت، حية سكرت، بالدماء سكرت، حية سكرت، بالعقد سكرت، حية سكرت، بالأسحار سكرت، حية سكرت، فرقت، حية سكرت، طلقت، حية سكنت أمرضت، حية سكنت محضت، حية سامة سكنت، حية حاسدة سكنت، حية سكنت، في القوام سكنت، في الجمال سكنت، حية سكنت، في القوام سكنت، في الجمال سكنت، حية سكنت، في القوام، في القوام، في القوام سكنت، في الجمال سكنت، حية حية شيطان، حية حية حية شيطان، حية حية غير بشي ديالك وحفظ ليا بالثبات ديالك وبالقوة ديالك، حنا باقي عندنا الوقت، انتي قوية سكنتي 15 سنة وللسرطان والطلاق وكذا، فانتي قوية ما تقوليش رايك هكذا، خذي القوة من جديد واصبري باش تكوني فعلا قد السمية ديالك حية وقوية. يلا بسم الله، بشوية خذي نفس من جديد وجمع القوة تاعك، ماكش تستسلمي دغيا، حشومة وعيب تحكوا لك الجنون الخدام اللي كنحكوا عليك، صح لنا؟ يلا شوية عليك، ومن بعد يلزمنا فقط طول النفس والوقت، نقلبهم بإذن، يقلبون ويقلبنا بإذن الله تعالى. رجعت تكي، ها تخلصي، يلا قد يرجع يلا، عدو الشيطان خبيثة هذه خصها، يلا هذا لا حول حي دائما. لا صبري صبري، لا تكي، رجعتك رجعتك، شربي خذي، لا ما كاينش صافي، اش نصفي، لا لا لا يلا نبداو، حتى ماشي مشكلة حتى حتى ولات المريضة كتقول لي بارك صافي عييت، لأن هي ملي كتعيا لداخل كتخلي الجسد يعيا، ولا عييتي دابا ما درنا والو، علاش كنقول لك راه حط مستسقي خسر الوقت، كتقول بالما في الرملة صافي، لا ما كاينش صافي والو، يلا غنبداو، يلا غنبداو، أنا عندي ربح نقص جوج ونكمل معاكم وصل النتيجة، أحسن من ندوز كلشي ونوصل حتى واحد في موصل مع الحاجة. يلا بسم الله، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله هذا ما كنت أريد أن أسمعه منها. تقول إلا بإذن الشيطان، ونحن نقول كما قال ربنا إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لأن هذه الآية تفحمهم تجعلهم يموتون في فشلهم وفي سواده. أصبت ما أصبت أبشر بالسواد وبالسوء والإثم، لكن ما وقع وقع، لكنه سبق في تقدير الله ولا يريده. يقول لا، الشيطان من ساق القضاء ومن ساق الأذية. يقول لا، يعلم أن هناك أمر قدره الله جل وعلا ولم يريده شرعا، لكن قدره وكان كما قدر الله جل وعلا تقديرا كونيا. لن يقع شيء إلا بإذن الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فأنت داخل هذا المثل بقدر سبق في علم الله لا في علم الشيطان، والشفاء من الله لا من الشيطان، والنصر من الله لا من الشيطان، والحياة من الله لا من الشيطان، والموت من الله لا من الشيطان. أسمعتها؟ كنعرف والو. أعلم أن للشيطان سواد وجنود وأحزاب وسحر ومماليك وعشائر وقبائل. أعلم أن للشيطان حروب، أعلم أن للشيطان قتل وسفك ودم وأمراض. أعلم أن للشيطان ما له، ولكن كل هذا بهذا لا يبقى. كلام الله جل وعلا يأتي عليه يذيبه، يزيله، يزلزله، يهشمه، يحطمه، يبطله، يضعفه، يذله، يخرجه. هذا أعلمه أيضا. خلاص، والدليل ما أنت فيه يا حي الآن، والدليل ما أنت فيه. وهذه غير البداية، ما زال فنواصل بإذن الله تعالى. غاب شوية شوية، ما نستعجل شيء قبل أوانه تؤني بحرمانه. هكذا حتى نأتي إن شاء الله وعلى سواد الحية فلا يبقى، وعلى السم وحسب الحية والسحية فلا يبقى، وهي تعلم الرسالة. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أجملها وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا ايوا قولي بإذن الشيطان الأعمال بالخواتيم. هذا ترى كلامك هذا يفرحني، لأن هذه القوة التي تسبق الضعف كذاك البلسم الذي يسبق الموت. فهمتي؟ قد ترى الميت فيه، لكن الله تعالى أعطاه مهلة، لكن ظن أنها الحياة من جديد فعقبه بعدها موتا لا يرحمه ولا يؤخر، لا يتأخر بإذن الله عز وجل. هذا هو الحال عندك أنت الآن. أنت الآن دابا كتكابري وكتعاندي باش تحاول تعطي نفس قوة ونفسية وطاقة، لكن في الداخل مهزومة، مهزوزة، مسجونة، محبوسة، لا حركة لك ولا قوة. فهمتي ولا لا؟ وهذه الآية هي التي سأكابر. فهمتيها ولا لا؟ يلا اصبري. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله مهما كان حالك، شيطانك، ساحرك، أقول لك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لا يفرق أن تسمع إلا بإذن الله، لا تريد أن تسمع إلا بإذن الله، اسمعها إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله إلا بإذن الله إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن إلا بإذن الله إلا بإذن الله إلا بإذن الله إلا بإذن الله أسمعت يا حية الأمر لله جل وعلا قل كل بإذن الله بأمر الله من الله جل في علاه فهي إلى الله اعلمي أن السحر جاءوا بك ظلما وقيدوك كفرا وسحرا خلقت لتكوني في عبادة الله وفي طاعة الله انظري الكفر قيدك وحبسك الكفر أمرضك سودك عذبك فهي إلى رب رحيم سبحانه جل في علاه هيا إلى الله صلى الله تعالى أن يهدي قلبك يقول آمين هذا الله الله سبحانه العظيم الواسع الكبير الغني الله الله الله يعلم حال الحياة يعلم سبحانه حال الحياة وأتحية خلق من خلقه لكنه سبحانه أمهلك فلعلك تأتي إليه فلعلك تتوب إليه أما تعذبي فهذا شيء الله تعالى حرمه وجرمه وكرهه وحذر منه ولهذا أنت حينما تتلى عليك آيات الحق والنور يرى عليك العذاب لأن هذا الوعظ وهذا الكلام جعل الله جل وعلا سبحانه فيه نور فيباشر سوادا وظلمة وحسدا وسما وسحرا فيهزه هزا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سمعت ماذا؟ ها؟ شنو بك يهمكش؟ الكلام اللي كان قولك يهمكش وأذكرك على كان ذكرك ذكرك اليوم كذا ساعد كذا قلت كذا تذكر هذه الإشارة يوم كذا ساعد كذا قلت كذا قلت أن هذا الكلام الذي أنت تقول لا يهمني لكن يهمني أنا أنه أخرجك وجلك أنه أظهر عيبك وسرك أنه آذاك وأنه عذبك وما هو آت أشد ما هو آت أشد فإني أعلمك طاعة لله جل وعلا. أما أنت فلست على شيء، مهما على سحرك سوادك طولك سمك لست على شيء. فأسأل الله عز وجل، شو مش حمرة كندعي معك، أدعو معك بالخير صح؟ ولم أتي لح آية حرق أو عذاب أو نار أو أسلب تعذيب أو نقاط تعذيب. فكما سلكنا مع من قبلك نسلك معك، ونسأل الله تعالى الخير. فكريم زيان يا حيا، شيطان لن يعينك، الصحارى لن يعينك، لن ينجوك، لن ينقذوك، لن يحموك أبدا. أين هم الآن؟ فكريم زيان. وهذه الأمة عذبت 15 سنة كما اعترفت. أنا أمرك بأمر من الله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأمرنا باسم رب العالمين أن تخفي السحر والأسحار والمرض والداء والسرطان والتعذيب والتعطي، أن تتعاوني على البر والخير والتقوى طاعة لله جل وعلا. هذه نصيحة. كنت تقدمين سما وسوادا، فقدمي ترياقا وخيرا وبياضا ونورا طاعة لله جل وعلا، وهذا فيه صلاحك وحياتك وسعادتك في الدنيا والآخرة. كتسمعي ولا لا؟ فكري مليا جيدا. إن الله سبحانه وتعالى حبب إلينا الخير، حبب إلينا الخير، فهيا إلى الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه وصيتي وهذه نصيحتي، وما بعدها إن جئت إلى الإسلام وتعاونت على الخير فمرحبا، إن أبيت فالعذاب يقع عليك وما ظلمناك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خذيها الآن، أنا قلت لك الكلام فكر فيه مليا، ولنا موعد إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. إن جئت تائبا مرحبا، وإلا والله تعذبي بإذن الله تعالى إن أطال الله جل وعلا وقدر الله تعالى اللقاء. إن شاء الله عز وجل تري منا إما الخير إن أقبلت على الخير، وإما الشدة والغلظة والقوة إن أنت بقيت مسرة على هذا الأمر، على هو طاعة الشيطان والكفر والسرطان والموت والقتل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقيها هي آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. قديت ما تمشيش تبقيت تسمعي، لأن الحي خصها مازال تبقى تسمع بزاف، ونقول لك شنو غادي ندير. دابا أنت عندك الحية، هي خلاو هاديك الشافة الكبيرة ديالها، وقالت لك الحية ماشي هي صاحبة الفواحش، الحية بوحدها، لكن الحية عندها قوة كبيرة. أنتم عندكم هاد الأسبوع ياك؟ صافي ماشي مشكل، تسمع المرة ونقول لك شنو ندير. لا واحد شوية، واحد تلقى جوج ومستقبل الناس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبابي وإخواني. كما كما كما يظهر لكم أنني صراحة في صحة، يعني الحمد لله اللهم لك الحمد. حينما نرى الناس مرضى كما قلت الأخوات هم مرض أكثر منا يعني، لكن اللي كيحركنا هو صراحة هو الضمير. انما كترتاحش نفسك ما كتعطيكش على انك تبقى ناعس وما تخسر والو. الو السلام عليكم، انا مريض والعذر الله تعالى كيعذرك بالمرض وخلاص ما تجيش. الناس ما يحطوش عليك المسدس، مريض وفي البيت قدر الله ما شافع، ولكن مع انك مريض الله يشهد المرض اللي كتحس به، سواء في حنجرتك سواء في صدرك سواء انت كتشوف الزكام وهذا إضافة الأشياء التعب والإرهاق، ولكن مع ذلك تأتي. عييت ما أقول هذا الكلام، ولكن للأسف الإشكال هو كتضعف عليك العمل، كدائما تلقى قدام الباب. يعني أنا وليت كنحشم من شي حالات اللي كيتسناو مدة طويلة، نقولها بصريح العبارة، أنا وليت كنحشم من شي ناس اللي كنشوفهم معايا في فيسبوك، ولا شي ناس اللي كيتواصلوا معايا أو اللي كنتفكرهم وكيتسناو مدة طويلة. يعني كنقول بهذه العباره الا بقاو يتسناو دورهم ما غاديش يجيهم. لان انا كنشوف انا في الارهاق وفي التعب وحالات مطوله، وكنشوف ناس كيجيو وكيوليو انهم في المركز وكذا، والحق حق يتبع. لان ما كان انا الناس سواء والحق حق يتبع، لان يعني كلنا في سفينه واحده وكل واحد يريد ان يشفى باذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يغني كل مريض عن كل معالج، وأن يشفيه من عنده شفاء عاجل غير آجل. والله العظيم ما كنقوله، أسأل الله تعالى أن يعجل بشفاء كل المرضى. أسأل الله تعالى أن يعجل بشفاء ويجعلنا سببا في الشفاء والدواء، اللهم آمين. إذن الآن عندنا إن شاء الله حالة أخرى بإذن الله تعالى نستقبلها إن شاء الله عز وجل. نسألكم الدعاء. السلام عليكم. مرحبا بالجميع. طيب ابقوا معنا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.